وانتنيت ملاطفا عاطفا أن يصاب لا يذيع الحسن لك أن يصاب لا يذيع الحسن لك صائحا متلهفا هاتفا ما عهدنا يسكن الأرض ملك ما عهدنا يسكن الأرض ملك يسكن الأرض ملك ما عهدنا يسكن الأرض ملك وأكملت كيف شاء الله خلقا مثلا ويح قلبي ويح قلبي قلبي ويح قلبي العبد وما العبد امتلك.